مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم أين وقفنا يا شيخ؟ طيب نعم، أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد صلى الله عليكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى قال أخبرني مالك عن قال أخبرنا عمي أبو سهيل قال سمعت أبي يقول ما أعرف شيئا مما كان الناس عليه إلا النداء بالصلاة كذا. ما هو بالظاهر طيب. قال أخبرنا مالك قال حدثني سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإن قضى أحدكم نهمته فإذا قضى عندي فإن شيخ إيه لا بس. قال فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أنه قال قال عمر بن الخطاب لو علمت أن أحدا أقوى على هذا الأمر مني لكان أن أقدم فيضرب عنقي أهون علي فمن ولي هذا الأمر بعدي فليعلم أنه أن سيرده عنه القريب والبعيد، ويم الله إن كنت لأقاتل الناس عن نفسي. قال أخبرنا مالك قال أخبرني مخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سيرده ولا سيرده ذي الآن سيرده هذه أن مخففة من الثقيل هذه علم أن سيكون منكم مرضى أنه سيكون منكم مرضى ضمير الشأن محذوف هنا نعم سيرده أن سيرده عنه القريب والبعيد ويم الله صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرني مخبر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال كان الناس ورقا لا شوك فيه وهم اليوم شوك لا ورق فيه إن تركتهم لم يتركوك وإن نقدتهم نقدوك. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد من المسيب يقول كان إبراهيم أولى الناس ضيف أول الناس ضيف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه ذكر هنا يعني الضيافة قال لأنها لها شرف الضيافة لها شرف وعدم الضيافة من أقبح الأخلاق. شوف هذا في قصة لوط قال لا تخزوني في ضيفي عدها خزي وعدها من العقل قال أليس منكم رجل رشيد دل على نعم. قال قال وأولا إيش حديث عيسى بن مريم وين هو هذا؟ لا هذا قرينا اللي فيه قصة عيسى قرأناه هذا يلزم كانت السجود سهوي يا شيخ نعم. قال وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيب قال يا ربي ما هذا؟ فقال الله عز وجل له وقار يا إبراهيم قال يا رب زدني وقارا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدثه عن أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن ينظر إلى موسى يهبط من ثنية هرشا ماشيا عليه ثوب أسود. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا لا والله إلا أن تقطع لإخواننا من قريش مثلها. قالوها مرتين أو ثلاثا فقال إنكم سترون بعدي آثارات فاصبروا حتى تلقوني. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي ابن القيم له كلام عظيم في الإيثار أظنه في مدارج السالكين يقول رحمه الله إذا رأيت الناس يستأثرون عليك في الدنيا ولا يصيبك منها شيء مع صلاحك وكمالك إلى آخر كلامه قال فاعلم أنه شيء يذخره الله لك فلا تأس على شيء من هذه الدنيا. نعم هل اللي في القبور ذولي انتهى راح ذهبت نعم المستعان. نعم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب الفأرات تقع في الثمن من أحاديث عدة يعني تلاحظون أنها من زيادات محمد بن الحسن على الموطئات الأخرى روايات يحيى ما فيها إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث هذا نعم شو هذا أيضا يعني رواه من طريق مالك. نعم هو في الصحيحين كذلك من طريق مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الفأرة تقع في السمن. في مسند هذا الأخ سألني يقول هل في الموطأ برواية الإمام الشافعي؟ إيه قرينا هنا رواية الشافعي. أين هو مسند الشافعي؟ كله مالك، كل مسند الشافعي مالك، صبه صبا في المسند الذي جمعه، طبعا صبه في الأم، جمعه أبو بكر النيسابوري يعني من رواية الأصم عن الربيع عنه. نعم. قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: خذوها وما حولها من السمن فاطرحوه. قال محمد: وبهذا نأخذ إذا كان السمن جامدا أخذت الفأرة وما حولها من السمن فرمي به. هو يحتج بالرواية المرسلة التفصيل إن كان جامدا وإن كان مائعا، هذه الرواية مرسلة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أحد الروايتين عن أحمد. الرواية الثانية عن أحمد هو قول جمهور السلف أنه لا يفرق بين السمن الجامد وغيره، إلا أن السمن المائع أكثر إزالة من الجامد، بس هذا الفرق، فرق بينه هو هذا، ولا التفريق من ناحية الحكم الشرعي يعني محل نظر. نعم. قال محمد: وبهذا نأخذ إذا كان السمن جامدا أخذت الفأرة وما حولها من السمن فرمي به وأكل ما سوى ذلك، وإن كان ذائبا لم يؤكل منه شيء واستصبح به، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب دباغ الميتة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستسمع بجلود الميتة إذا دبغت، يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. نعم. صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة كان أعطاها مولات لميمونة، كان أعطاها مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة كان أعطاها كان أعطاها يعني هو أعطاها مولا لميمونة، هذا الفاعل أعطاها مولا لميمونة كذا، أي مولاة. طيب، كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. قال محمد: وبهذا نأخذ إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وهو ذكاته، ولا بأس بالانتفاع به ولا بأس ببيعه، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. باب كسب الحجام. قال أخبرنا مالك قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس بأن يعطى الحجام أجرا على حجامته، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: المملوك وماله لسيده، لا يصح للمملوك أن ينفق من ماله شيئا بغير إذن سيده إلا أن يأكل أو يكتسي أو ينفق بالمعروف. قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه يرخص له في الطعام الذي يؤكل أن يطعم منه، وفي عارية الدابة أو نحوها. إلا أنه يرخص له في الطعام الذي يؤكل، ها؟ يؤكل أي الذي يؤكل. طيب، يؤكل أن يطعم منه. طيب، لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. إلا أنه يرخص له في الطعام الذي يوكل أن يطعم منه، وفي عارية الدابة أو نحوها. فأما هبة درهم أو دينار أو كسوة ثوب فلا، وهو قول أبي حنيفة. قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 9 صحاف يبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الطرفة أو الفاكهة أو القسم. وكان عندكم بالطاء ولا بالضاء؟ بالطاء، ها؟ إيه، يعني إذا تكون الطرفة. طيب، نعم. وكان يبعث بآخرهن صحفة إلى حفصة، فإن كان قلة أو نقصان كان بها. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: وقعت الفتنة، يعني فتنة عثمان، فلم يبق من أهل بدر أحد، ثم وقعت فتنة الحرة فلم يبق من أصحاب الحديبية أحد، فإن وقعت الثالثة لم يبق بالناس طباخ. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عليهم، والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على مال زوجها وولدها وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغادر يوم القيامة ينصب له لواء فيقال هذه غدرة فلان. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رآه يبول قائما قال محمد لا بأس بذلك والبول جالسا أفضل. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قال أخبرنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ابن أبي قحافة نزع ذنوبا أو قال ذنوبين أو وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم قام عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزعه حتى ضرب الناس بعطن. باب التفسير. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا داود بن الحسين عن ابن يربوع عن ابن يربوع المخزومي. أبي أي نعم أبي يربوع أحسن الله إليكم. عن أبي يربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت. وين النسخة الخطية؟ ابن كأنه ها ابن يمكن ابن أحسن هي الأشبه. نعم. عن ابن يربوع المخزومي أنه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، فلما بلغتها آذنتها فقالت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي موسى مولى عائشة أنه قال أمرتني أمي عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة العصر وقوموا لله قانتين فإني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عمارة بن صياد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في الباقيات الصالحات قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا ابن شهاب وسئل عن المحصنات من النساء فقال سمعت سعيد بن المسيب يقول هن ذوات الأزواج ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن أباه أخبره عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت مثل ما رغبت هذه الأمة عنه من هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال سمعته يقول إنها قد نسخت بالآية التي بعدها ثم قرأ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لا بأس بتزويج المرأة وإن كانت قد فجرت وإن تزوجها من لم يفجر. عندي وأن يعني وإن يتزوجها وأن يتزوجها من لم يهم. على كل حال هذه اللي هو الزواج بالزانية هو محل خلاف، يعني الأئمة الثلاثة يرون أنه لا بأس بذلك. الإمام أحمد رحمه الله من المفردات يرى أنه لا يجوز حتى تتوب إلى الله عز وجل لأنها ليست لها بكفر. نعم، مسألة شهيرة الخلاف، من أحسن من تكلم عنها شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، فصل فيها تفصيل طيب يعني بإنصاف. نعم صلى الله عليكم. قال أخبرنا مالك قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال أن تقول للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله سائق إليك رزقا ونحو هذا من القول. قال أخبرنا مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دلوك الشمس ميلها. قال أخبرنا مالك قال حدثنا داود بن الحصين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول دلوك الشمس ميلها وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قال محمد هذا قول ابن عمر وابن عباس. وقال عبد الله بن مسعود دلوكها غروبها وكل حسن. قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عاملا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط، قال فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط قراط، فعملت النصارى على قراط قراط، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قراطين قراطين. قال فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضل يؤتيه من أشاء. قال محمد هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها، ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر ما بين العصر والمغرب في هذا الحديث؟ ومن عجل على كل حال حجة يعني أبي حنيفة يعني أو الأحناف في تقديم أن هذا الحديث فعلا يعني يدل على ما ذكر، لكن هل هو صريح؟ ليس بصريح. عندنا حديث صريحة عدة صريحة في بيان أن وقت العصر يكون من المثل وليس من المثلين، هذه حديث صريحة. نعم. قال رحمه ذلك الشارح يعني رحمه الله يعني أجاد هناك في هذا، وجمع على كل حال العيني ومجموعة من الفقهاء الأحناف رحمة الله عليهم جميعا. نعم. قال ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب، في هذا الحديث يدل على تأخير العصر، وتأخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن أتم علينا النعمة بقراءة ديوان من دواوين الإسلام ومن أحسنها وأعظمها، وهو موطأ الإمام مالك رضي الله عنه برواية الإمام محمد بن حسن الشيباني رضي الله عنه، وهو سفر جليل كما سبق أن يعني أشرنا في مقدمة هذا الكتاب. وهذا قد سمعتم هذه الأحاديث العظيمة يعني في هذا الديوان، كلها خير وكلها دائرة في الخلاف بين أهل العلم، ولاحظتم كذلك أن فيها الأدب الجم في مخالفة محمد بن حسن لمالك ومخالفته لأبي حنيفة، يعني من دون تعنيف ومن دون تجريح ومن دون شيء، وهذا هو الأدب أن يكون الإنسان عنده يعني هذه الروح العظيمة في قراءة كتب أهل العلم، والاعتذار لهم بقدر الإمكان والاستغفار لهم، كما قال الله تبارك وتعالى علمنا هذا الأدب العظيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كلهم يريد خيرا، كلهم يريد وجه الله ويريد تنزيهه ويريد تعظيمه ويريد العمل بما يحب سبحانه وتعالى. صلى الله تبارك وتعالى يبارك لنا ولكم في الكتاب العزيز وفي سنة سيد المرسلين. وقد أجلت لكم رواية هذا الكتاب عني بالإسناد الذي عندكم وجميع مالي، صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.